ما حكم صحة هذه الأحاديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ وحديث خيركم من طال عمره وحسن عمره عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، هل هذه أحاديث؟ من أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا قالوا سعدا وقال هذا الثالث وقال رفعي فالرجال وقال رفعي وعلى ان يومه وقال رفعي.